رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. الله الله الله. وتقفرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. الله الله الله الله الله الله يقويك. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. الله الله الله الله, الله. أديك الصح ما يعطينا وإياك. طيب أخويا طيب زمان يا أبو العبد. الله عليك. وعلمنا وصنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. الله الله الله الله نعم شيء الله ولسليمان تفضل يا عباد الاخر. سبحان المعطي سبحان المنعم على عباده. هو المسخر. نعم سيدنا. وكنا بكل شيء عالمين. نعم سبحان من لا يخفى عليه شيء سبحان من لا يخفى عليه شيء. وكنا بكل شيء عالمين. ايوه الوحدات الحلوه دي. ولسليمان الله نعم سيدي نعم. وكنا بكل شيء عالمين. سبحان الله الغيوب. ما شاء الله. وكنا بكل شيء عالمين. نعم في نعم. نعم سيدي نعم. الله يديك الصحة. الله يعافيك. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. نعم الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ان شاء الله نحن اياك القوه حضرتك عم موجود محسن. وكنا بكل شيء كثير. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ والسلام عليه. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نعم يا اخي نعم. نكشف عنه عنا كل سوء. ما شاء الله يا استاذ الكل صح يعني. الله استجبنا له فكشفنا ما Thank you. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ فَلَنْ الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وقال كإني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا ما يقويك الله الله الله الله الله استجبنا له وابنا له يحيى وابنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا وبرا وكانوا لنا خاشعين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا الله الله الله الله الله الله جميل الله

الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا خاتم الآية الثانية هاتها تاني حمزة مجاش هاتها تاني. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. حلو قوي ما شاء الله ما شاء الله. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا ما افتح عليك ما قوي ما اديك الصحة. قل إنما كتم التوحيد ليه؟ كتم التوحيد يا أخي. الله الله الله الله الله. فهل أنتم مسلمون؟ نعم نعم نعم نعم. لسه يا أخي. هاي. قل ما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. سبحانه سبحانه ما يفتح عليك. سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد. فهل أنتم مسلمون؟ نبي توفيها شيء توفيها شيء توفيها. الله الله الله الله الله. قل إنما يوحى إلي أن إنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ فقل أذلتكم على سواء. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون ولندري لعله فتنة لكم ومتاع إلى قل ربحكم بالحق Oh.